زيني كان حوري مغفل عرض نسي هرستني الميد لكبر كاقينا زيدا ودي زيدا مغفل عرض نكي يخكر مني فس مكسولي سيقينا نزرجتي قل وراد اللي نسي زيني يطفي سناني لنسى حدود نسى يولا جدك نفلو لولا نتغازلي يغني تشجيك وليني غني بسنا كل وناتي لك من يحكمتي ديكسي عشكو غناك وفانا أرقيست مغايني في العراض نسيك رسلتيني الميت لكي بركة جيوني سيني قال حورينا في العراض نسيك رسلتيني الميت لكي بركة جيوني سيدا ودي زيد ما في العراض نكي يخرميني فسن نكسولي سكين راجتيك الوراد لنسي زيني يطافي سناني لنس الحجات انسى خيرانا تيديك سيسي كلات واد نسي يفرد ما ننسى وانتي وحبيب انسى اما جديك نفلول ولا نتازلني يقاني تجيك وليني هني باسلق ناتي لك من حكمتي تكسي أشكو غنى كوفاني سوي مغي كسني سيني قال حوري نخل عرادة نسي رسلتيني الميد لكي بركة كمي من ويمين ويقاي الهم يقنطرني زيدا سيموري قدلا حبكيني قودينا راسيت مغورياني مغورني وقسني مريوم فانا الديرة رسانة مزيدة لي غورتا يا وكل سنهم ولا يلاقين غي يغن الشمس وعن فوق ندار تقدان و يغن الشمس وعن فوق ندار تقدان وي مموس نرى الهام ولا يدبب انسى ما غيلات الهمي تيكات ما دونتي قلت ما سيتنا غيق لنا رهلي تهم يتنسن زمان الحب يشدر الاخلابين وي واللي غير عيب راك قبيل الزلطين يردها بيراتي من زيت نسي زيلي سكني قلعي بلاخش بابنس وليني نكين إليني كوران الزرتي الزرتي موريق الهام يخفيني يدعبني الحياة نجياني الحياة نجياني الحياة نجياني